بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وإن كانت الصلاة أكثر من ركعتين نهض مكبرا على صدور قدميه ثم يسلم وهو جالس. تجد هذا ثم يسلم وهو جالس مبتدئا عن يمينه قائلا: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك، والالتفات سنة، ويكون عن يساره أكثر بحيث يرى خده، ويجهر إمام بالتسليمة الأولى فقط، ويسرهما غيره، ويسن حذفه وهو عدم تطويله، أي لا يمد به صوته، وينوي به الخروج من الصلاة، وينوي به أيضا السلام على الحفظة وعلى الحاضرين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله: ثم يسلم وهو جالس مبتدئا عن يمينه قائلا: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك. تقدم الكلام على هذه الجملة، ثم قال: والالتفات سنة، يعني التفاته عند قوله السلام عليكم ورحمة الله، هذا الالتفات يعد سنة، فلو أنه سلم من غير أن يلتفت فقد ترك السنة وصلاته صحيحة. ودليل الالتفات فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فعن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال: كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى أرى بياض خده، أخرجه مسلم. وجاء أيضا عند أبي داود من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن شماله حتى يرى بياض خده، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. قال: ويكون عن يساره، ويكون عن يساره أكثر بحيث يرى خده. هذه عبارة المؤلف. وأما عبارة الإقناع فقد قال: ويكون عن يساره أكثر بحيث يرى خداه. انتبه للعبارة، الشيخ قال يرى خده، وعبارة الإقناع قال بحيث يرى خده. مر معنا قبل قليل في الحديث أنه يلتفت عليه الصلاة والسلام عند التسليم حتى يرى بياض خده، يعني الأيمن، وإذا التفت شمالا يرى بياض خده الأيسر. هنا الآن يقول صاحب الإقناع حتى يرى بياض خده، ما الدليل على هذا؟ احتج الحنابلة لهذا بما روى الدارقطني من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم عن يمينه يرى بياض خده الأيمن، وإذا سلم عن شماله يرى بياض خده الأيمن والأيسر. الحديث هذا قد يشكل، واضح يا أخوان؟ حديث الدارقطني قال: عن شماله حتى يرى بياض خده الأيمن والأيسر، كيف هذا؟ يعني معناه أنه يبالغ في الالتفات إلى جهة اليسار، حتى إن من على يساره في الصف ينظرون إلى صفحتي وجهه الأيمن والأيسر، يعني خده الأيمن والأيسر، بخلاف الالتفات يمينا فلا يكون التفاتا شديدا، فمن على يمينه لا يرون إلا خده الأيمن. لكن هذا الحديث ضعيف، الحديث ضعفه الألباني. وهذا يبين أن الشيخ رحمه الله لما ذكرت في المقدمة أن بعض أهل العلم قالوا كتاب آداب المشي إلى الصلاة استفاده الشيخ من الإقناع وشرحه، نعم استفاد منه لكنه يتصرف في العبارة بما يرى، فليس نقلا محضا. والذي يقارن بين الإقناع وشرحه للبهوتي وبين هذه الرسالة يجد فروق بينها، منها هذا الفرق. فلعل الحديث لم يثبت عند الشيخ فلهذا لم يأتي بعبارة الإقناع. والحاصل مما تقدم أنه عليه الصلاة والسلام كان يلتفت يمينا وشمالا حتى يرى بياض خده الأيمن يمينا وبياض خده الأيسر شمالا. قال: ويجهر إمام بالتسليمة الأولى فقط ويسرهما غيره. يجهر الإمام عند الحنابلة بالتسليمة الأولى فقط، وعللوا لذلك بأن الجهر في غير القراءة إنما كان للإعلام بالانتقال من ركن إلى آخر، وقد حصل هذا بالجهر بالأولى، الانتقال من ركن هو ركن التشهد الأخير إلى الركن الذي بعده هو التسليم، هذا يحصل بالتسليمة الأولى فيجهر بها، هكذا قالوا. ولكن عند الحنابلة أيضا قول آخر ذكره صاحب الفروع فقال: وظاهر كلام جماعة يجهر فيهما، يعني بالتسليمة الأولى ويجهر أيضا بالتسليمة الثانية، لكن قالوا يكون الجهر في الأولى أكثر، يكون الجهر في الأولى أكثر. وهذا ما يميل إليه الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله في شرحه لهذه الرسالة، قال: جاء في الحديث الآخر الجهر بهما، فيكون المراد الجهر بالأولى ليسمعهم، يعني كما تقدم في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. قال: ويسرهما غيره، يعني يسر التسليمتين غير الإمام وهو المأموم والمنفرد، لأنه لا حاجة إلى الجهر، لكن يستثنى من ذلك ما لو كان هناك حاجة أن يجهر بعض المأمومين بالتسليم. متى يكون هذا؟ نعم، أي نعم، عند التبليغ، فيكون هناك واحد أو أكثر في ممن خلف الإمام يجهرون بالتكبير وأيضا يجهرون بالتسليم لأجل إسماع من خلفهم. قال رحمه الله: ويسن حذفه وهو عدم تطويله، أي لا يمد به صوته. حذف السلام سنة عند الحنابلة لما روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: حذف السلام سنة. قال ابن المبارك: يعني ألا تمده مدا، ومعنى حذف السلام كما قال المؤلف، قال عدم تطويله يعني لا يمد به صوته بل يأتي به سريعا: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. وأنت إذا تأملت في حال بعض الأئمة كيف يسلم تجده يمطط ويطول في التسليم. قال الإمام أحمد رحمه الله: حذف السلام سنة وهو ألا يطول به صوته. قال: وينوي به الخروج من الصلاة، وينوي أيضا السلام على الحفظة وعلى الحاضرين، يعني أنه يستحب للمصلي أن ينوي بسلامه الخروج من الصلاة، وعللوا لذلك لتكون النية شاملة لطرفي الصلاة، كما يدخل في الصلاة بنية يخرج منها أيضا بنية. ولكنه إذا لم ينوي بالتسليم الخروج من الصلاة فإن هذا لا يضره، لأن نية الصلاة عند البدء بها شاملة لجميع ما في الصلاة ومن ذلك التسليم. يجوز أيضا أن ينوي مع الخروج من الصلاة السلام على الملائكة الحفظة وعلى الحاضرين من إمام أو مأموم، كما نص على ذلك الإمام أحمد رحمه الله، ودليله ما روى أبو داود من حديث سمرة رضي الله عنه قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نرد على الإمام وأن نتحاب وأن يسلم بعضنا على بعض. وأيضا عند مسلم من حديث جابر بن سمرة أنه عليه الصلاة والسلام قال: إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله. فقال يسلم على أخيه، فدل على أنه يشرع أن ينوي بالسلام السلام على من على يمينه أو شماله. وهذا إنما يتأتى في حق من؟ في حق المأموم إذا كان معه غيره، أما المنفرد لا يتأتى هذا في حقه. في حق المأموم ينوي الرد على الإمام، لما قال الإمام السلام عليكم ورحمة الله، ينوي الرد على الإمام والسلام على من على يمينه وعن شماله من المصلين، وكذا ينوي الملائكة الحفظة. وأما الإمام فينوي السلام على المأمومين، المنفرد هذا لا يتأتى في حقه. قال: وإن كانت الصلاة أكثر من ركعتين، نهض مكبرا على صدور قدميه إذا فرغ من التشهد الأول ويأتي بما بقي من صلاته كما سبق. يعني إذا كانت الصلاة مغربا أو رباعية فإنه بعد الفراغ من التشهد الأول يقوم مكبرا، ويشرع له في هذا التكبير أن يرفع يديه كما تقدم معنا، وينهض على صدور قدميه، يعني يعتمد على صدور قدميه، لا يضع يديه على الأرض وينهض، وإنما يضع يديه على ركبتيه ويعتمد عليها وينهض، كما جاء هذا في حديث وائل ابن حجر عند أبي داود. قال: إلا أنه لا يجهر ولا يقرأ شيئا بعد الفاتحة، فإن فعل لم يكره. يعني أن السنة أن يسر في قراءة الركعة الثالثة والركعة الرابعة، وذلك لفعله عليه الصلاة والسلام. والسنة أيضا أن يقتصر في القراءة في الثالثة والرابعة على الفاتحة لفعله عليه الصلاة والسلام، لكن لو قرأ شيئا بعد الفاتحة في الثالثة وفي الرابعة فلا حرج. ويدل لذلك حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 30 آية، وفي الأخريين قدر 15 آية. واضح هذا الشاهد من الحديث، أن في الركعتين الأخريين من صلاة الظهر كان يقرأ في كل ركعة قدر 15 آية. وأما في العصر فقال يقرأ في الأوليين في كل ركعة قدر 15 آية، وفي الأخريين على النصف من ذلك، أخرجه مسلم. فدل على أنه لو فعل ذلك أحيانا فقرأ بعد الثالثة وبعد الرابعة شيئا من القرآن لا حرج عليه. قال: ثم يجلس في التشهد الثاني متوركا، يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى ويخرجهما عن يمينه ويجعل إليته على الأرض. هذا معنى التورك، يفرش رجله اليسرى ويخرجها من تحت ساقه الأيمن وينصب اليمنى ويجعل أصابع إلى جهة القبلة ويجعل أليتيه على الأرض. وهذا بمعنى قول المؤلف ويخرجهما عن يمينه. إذا تأملت في التورك، الرجل اليسرى أخرجها من تحت ساقه الأيمن، ورجله اليمنى منصوبة ما جلس عليها، قد أخرجها أيضا وجلس على أليته. هذه الصفة رواها البخاري في الصحيح. هناك صفة أخرى للتورك وهي كالأولى، لكن الفرق أنه لا ينصب رجله اليمنى وإنما يفرشها ويخرجها عن يمينه، يفرشها ويخرجها عن يمينه. وهذه الصفة رواها أبو داود. المذهب عند الحنابلة أن التورك إنما يشرع في الصلاة التي فيها تشهدان في التشهد الثاني منهما، أما التشهد الأول فإنه يجلس مفترشا. ولهذا قال البهوتي في الكشاف: لا يسن التورك إلا في صلاة فيها تشهدان أصليان في الأخير منهما. واضح الضابط؟ يقول البهوتي: لا يسن التورك إلا في صلاة فيها تشهدان أصليان في الأخير منهما. كلامه واضح، لكن ما معنى أصليان؟ نعم، لا يقضي سن، ما يقضي شيء فاتح. يعني متى نتصور تشهد ليس أصليا؟ لا، كلام على الفريضة حتى النافلة. لا عفوا، فريضة، كلام على الفريضة، النافلة لا يتأتى هذا فيها. نعم، كيف يقضي المغرب؟ أحسنت، يعني دخل مع الإمام في الركعة الثانية، واضح، وجلس للتشهد، هذا بالنسبة له أصلي ولا ليس بأصلي؟ إذا جلس الإمام للتشهد في الركعة الثالثة سيجلس معه، بالنسبة له هذا الركعة الثانية، واضح. فإذا سلم الإمام قام وأتى بركعة، والآن أتى بثلاث تشهدات، واضح، لكن الأصلي عنده اثنان. كلامنا على الأصل. طيب، إذن الضابط هنا معروف. الدليل على التورك حديث أبي حميد عند البخاري قال: وإذا جلس، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب اليمنى وقعد على مقعدته. قال: فيأتي بالتشهد الأول، ثم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بالدعاء، ثم يسلم. قرأت هذا ولا؟ طيب، هذا كله تقدم الكلام عليه. نعم، هل ورد شيخ سمع نصب الرجلين في أي موضع من مواضع الصلاة، أن ينصب القدمين بين هذا بين السجدتين؟ ورد في عند مسلم حديث ابن عباس أنه ينصب رجليه ويجلس على عقبيه. هذا إن فعله أحيانا لا بأس، لكن الغالب في الأحاديث أن يكون مفترشا. نعم، وينحرف الإمام إلى المأمومين على يمينه أو على شماله، ولا يطيل الإمام الجلوس بعد السلام مستقبل القبلة، ولا ينصرف المأموم قبله، لقوله صلى الله عليه وسلم: إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف. فإن صلى معهم نساء انصرفت النساء، وثبت الرجال قليلا لئلا يدركوا من انصرف منهن. قال: ينحرف الإمام إلى المأمومين عن يمينه أو عن شماله، يعني بعدما يسلم الإمام ينصرف إلى المأمومين إما عن اليمين وإما عن الشمال، ولا يلتزم إحدى الحالين، وذلك لثبوت الانصراف يمينا أو شمالا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لا يجعل أحدكم للشيطان شيئا من صلاته يرى أن حقا عليه ألا ينصرف إلا عن يمينه، لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ينصرف عن يساره. رواه البخاري ومسلم. وأيضا جاء عن أنس رضي الله عنه أنه سأله رجل فقال: كيف أنصرف إذا صليت، عن يميني أو عن يساري؟ فقال أنس رضي الله عنه: أما أنا فأكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه. خرجه مسلم. إذن نلحظ أن الصحابة رضي الله عنهم رووا عنه هذا وهذا، فالإمام لا يلتزم شيئا معينا، أحيانا ينصرف عن يمينه وأحيانا ينصرف عن شماله. قال: ولا يطيل الإمام الجلوس بعد السلام مستقبل القبلة، يعني المستحب للإمام ألا يطيل الجلوس بعد السلام مستقبل القبلة، بل يجلس بقدر الذكر الوارد. ما هو الذكر الوارد في هذا؟ ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. خرجه مسلم. وهذا يضم إليه الاستغفار ثلاثا، لحديث ثوبان الآتي: رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا انصرف من صلاته قال: أستغفر الله ثلاثا: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم ينصرف إلى المأمومين. وواقع الأئمة مختلف، منهم من يلتزم السنة وهذا مأجور إن شاء الله، ومنهم من يطيل البقاء يأتي بهذا الذكر ويزيد عليه، وهذا خلاف السنة. وبعضهم يعلل بأنه لا يليق أن الناس وراءك وأنت تعطيهم خلفك، وإنما أجيز هذا حال الصلاة لأجل أنه لا بد من استقبال قبلة، أما بعد الفراغ من الصلاة والإتيان بهذا الذكر فلا حاجة أن تولي ظهرك الناس. وبعض الأئمة يستعجل فبمجرد ما يسلم وإذا به ينصرف، إذن ينبغي الحرص على السنة في هذا ألا ينصرف إلى المأمومين إلا بعد الإتيان بهذا الذكر الوارد. قال: ولا ينصرف المأموم قبله، ولا ينصرف المأموم، ولا ينصرف المأموم قبله، لقوله صلى الله عليه وسلم: إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف. ما المراد بالانصراف هنا؟ يعني إقبال الإمام على المأمومين، وإن كان في خلاف في معنى الانصراف، بعضهم يقول انصراف المراد به التسليم، لكن يؤيد أن المراد بالانصراف كما ذهب إليه المؤلف هنا أنه إقبال الإمام على المأمومين، ما روى النسائي في حديث البراء رضي الله عنه لما قال: رمقت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته فوجدت قيامه وركعته، إلى أن قال: فجلسته بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. فقوله بين التسليم والانصراف ماذا نفهم منه؟ واضح ما معنى الانصراف؟ قال: لا تسبقوني بالانصراف، ما معنى الانصراف؟ بعضهم قال الانصراف يعني السلام، يعني لا تسلم قبل الإمام، هذا قال به بعض أهل العلم، لكن المؤلف الآن صنيعه يدل على أن المراد بالانصراف أن الإمام ينصرف من القبلة إلى المأمومين. ما الذي يؤيده؟ حديث البراء الذي عند النسائي قال: فجلسته بين التسليم والانصراف قريبا من السواء، دل ذلك على أن الانصراف هو إقبال الإمام على المأمومين. يستثنى من ذلك يعني المأموم المستحب في حقه إذا سلم الإمام ألا يقوم وينصرف حتى يقبل الإمام على الناس، وهذه مدة يسيرة يعني ثواني، بعض الناس يستعجل فيفعل خلاف السنة، لكن يجوز للمأموم أن يقوم وينصرف في حال ما إذا أطال الإمام مستقبل القبلة، لأن الإمام خالف السنة وأعرض عن السنة في هذا، فللمأموم أن يقوم. قال: فإن صلى معهم نساء انصرف النساء وثبت الرجال قليلا لئلا يدركوا من انصرف منهم. إذا كان النساء يصلون مع الرجال فالسنة في حق الرجال إذا سلم الإمام أن ينتظر الإمام والمأمومون، والسنة في حق النساء أن يقمن مباشرة ويخرجن حتى يذهبن إلى بيوتهن، ثم بعد ذلك يقوم الرجال ويخرج. الدليل على هذا حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه ومكث يسيرا قبل أن يقوم. قال ابن شهاب الزهري أحد رواة السند: فأرى والله أعلم أن مكثه لكي ينفذ النساء قبل أن يدركهن من انصرف من القوم، أخرجه البخاري. وجاء حديث أم سلمة أيضا عند النسائي بلفظ أن النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كن إذا سلمنا من الصلاة قمنا، وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن صلى من الرجال ما شاء الله فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال. فهذا يدل على المباعدة بين الرجال والنساء. حتى في هذا الموضع الذي هو موضع عبادة. وهذا من أدلة أهل العلم في تحريم الاختلاط بين الرجال والنساء، فإن الاختلاط بين الرجال والنساء إذا كان على وجه الفتنة والريبة فإنه محرم، وهذا الدليل من أدلته. وأيضا يدل له أنه عليه الصلاة والسلام خرج يوما من المسجد فوجد الرجال والنساء قد اختلط بعضهم في بعض، فخاطب النساء فقال: ليس لكن أن تحققن الطريق، يعني لا تمشين في وسط الطريق، عليكن بحافات الطريق. يقول الراوي: فكانت المرأة تلصق أو تلصق ثوبها بالجدار، يعني من شدة المباعدة عن وسط الطريق وعن الرجال، حتى إن ثوبها لا يلصق بالجدار. وقال عليه الصلاة والسلام: لو جعلنا هذا الباب للنساء. يقول نافع راوي الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما: فما دخل منه ابن عمر حتى مات. إذا كان هذا في بيوت الله فكيف بغيرها؟ فالواجب على المسلم أن يحذر، وعلى المسلمة أن تحذر من الاختلاط الذي يؤدي إلى فتنة وإلى ريبة. قال رحمه الله: ويسن ذكر الله والدعاء والاستغفار عقب الصلاة. الذكر عقب الصلاة المكتوبة مجمع عليه، حكى الإجماع على ذلك النووي رحمه الله في كتابه الأذكار، قال: أجمع العلماء على استحباب الذكر بعد الصلاة. ومستند هذا الإجماع قول الله تعالى: ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أمره أن يسبح في أدبار الصلوات كلها، يعني قوله وإدبار السجود، أخرجه البخاري. وقال الله عز وجل: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. ولأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة أحاديث أتى بالذكر الوارد فيها، يعني أتى بالذكر بعد الصلاة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. قال: فيقول: أستغفر الله ثلاثا، ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وهذا تقدم معنا في حديث عائشة رضي الله عنها، وفي حديث ثوبان رضي الله عنه. ويقول أيضا: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلى قوله: ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني لا ينفع ذا الغنى منك غناه، وإنما ينفعه عمله الصالح. هذه الجملة مما ذكر المؤلف من الذكر جاءت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن الزبير أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول دبر كل صلاة حين يسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، هو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وجاء في الصحيحين من حديث المغيرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قال: ثم يسبح ويحمد ويكبر كل واحدة 33، ويقول تمام المئة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. التسبيح والتحميد والتهليل دبر الصلاة جاء في السنة على وجوه. الوجه الأول: التسبيح 33، والتحميد 33، والتكبير 33، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وهذا دل عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: من سبح الله في دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. عمل يسير يقابله أجر عظيم من الله عز وجل. ظاهر هذا الحديث أنه يفرد كل جملة يقولها، يعني سبحان الله سبحان الله سبحان الله حتى يتم 33 والحمد لله هكذا والله أكبر هكذا، ثم يأتي بلا إله إلا الله تمام 100. الوجه الثاني التسبيح 33 والتحميد 33 والتكبير 33، وهذا يدل له ما أخرجه مسلم عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن دبر كل صلاة مكتوبة 33 تسبيحة و33 تحميدة و34 تكبيرة. ومعنى معقبات قيل أي تفعل أعقاب الصلوات، وقيل لأنها تفعل مرة بعد مرة، وقيل لما لصاحبها من العاقبة الحميدة. الوجه الثالث التسبيح والتحميد والتكبير 33 مرة. انتبه، التسبيح والتحميد والتكبير 33 مرة، فيكون المجموع 99 مرة، يعني يقولها مجموعة دون تفريق. سبحان الله والحمد لله والله أكبر هذه واحدة، سبحان الله والحمد لله والله أكبر هذه ثانية، حتى يتم 33 مرة. وهذه الصفة يدل لها ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة فقراء المهاجرين لما قالوا ذهب أهل الدثور بالأجور. الشاهد من قول النبي عليه الصلاة والسلام: تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33. قال أبو صالح الراوي عن أبي هريرة رضي الله عنه لما سئل عن كيفية ذكره قال: يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يكون منهن كلهن 33. واضح؟ وأيا كان كما قال حافظ بن حجر سواء أفرد أو جمع يحصل له الأجر في هذا. لكن للحافظ رحمه الله يعني لفته لأيهما أعظم أجرا، يقول رحمه الله: ورجح بعضهم الجمع للإتيان فيه بواو العطف، والذي يظهر أن كل من الأمرين حسن، الجمع أو الإفراد، إلا أن الإفراد يتميز بأمر آخر وهو أن الذاكر يحتاج إلى العد، وله على كل حركة لذلك يعني أجر، سواء أكان بأصابعه أو بغيرها، ثواب لا يحصل لصاحب الجمع منه إلا الثلث. انظر إلى دقة أهل العلم رحمهم الله. إذا حركت الإصبع لك أجر ولا لا؟ طيب إذا جمعت سبحان الله والحمد لله والله أكبر، ها؟ صار لك 33 حسنة مقابل الحركة، لكن إذا قلت سبحان الله سبحان الله سبحان الله ستحرك الأصبع في المجموع 99، ولهذا قال: لا يحصل لصاحب الجمع من الأجر إلا الثلث. وهذه دقة في النظر، وما هو الأعظم أجرا؟ فرق بين 99 حسنة أو 33 حسنة. وأيا كان فالأمر كله إن شاء الله واسع في هذا. قال: ويقول بعد صلاة الفجر وصلاة المغرب قبل أن يكلم أحدا من الناس: اللهم أجرني من النار 7 مرات. وهذا جاء عند أبي داود من حديث مسلم بن الحارث التميمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا انصرفت من صلاة المغرب فقل: اللهم أجرني من النار 7 مرات، فإنك إذا قلت ذلك ثم مت في ليلتك كتب لك جوار منها، وإذا صليت الصبح فقل كذلك، فإنك إن مت في يومك كتب لك جوار منها. هذا الحديث حسنه الحافظ بن حجر رحمه الله في تخريج الأذكار للنووي، ولكن حكم عليه الألباني بالضعف كما في سلسلة الأحاديث الضعيفة. قال: والإسرار بالدعاء أفضل. شرع المؤلف رحمه الله تعالى في ذكر بعض أحكام وآداب الدعاء، فذكر أن الإسرار بالدعاء أفضل، وذلك لقول الله عز وجل: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ولأن الإخفاء أو الإسرار بالدعاء أقرب إلى الإخلاص. ويدل له أيضا حديث أبي موسى عند مسلم، بل عند البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه في سفر، فجعل الناس يجهرون بالتكبير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، يعني ارفقوا بأنفسكم واخفضوا أصواتكم. قال: اربعوا على أنفسكم، إنكم ليس تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم. قال: وكذا بالدعاء المأثور. قرأت هذا؟ طيب تفضل نبهني جزاك الله خير. والإصرار بالدعاء أفضل، وكذا الدعاء بالمأثور، ويكون بتأدب وخشوع وحضور قلب ورغبة ورهبة، لحديث: لا يستجاب الدعاء من قلب غافل. ويكره مس ويتوسل بالأسماء والصفات والتوحيد، ويتحرى أوقات الإجابة وهي ثلث الليل الآخر وبين الأذان والإقامة وأدبار الصلاة المكتوبة وآخر ساعة يوم الجمعة، وينتظر الإجابة ولا يعجل، فيقول: قد دعوت ودعوت فلم يستجب لي. ولا يكره أن يخص نفسه إلا في دعاء يؤمن عليه، ويكره رفع الصوت، ويكره في الصلاة. طيب، قال: وكذا بالدعاء المأثور، يعني الأفضل أن يدعو بدعاء مأثور، إما من القرآن الكريم أو من السنة النبوية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطي جوامع الكلم وأدعية الكتاب والسنة من جوامع الأدعية، وفيها معاني عظيمة بألفاظ قليلة لا محذور فيها. تقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك. أخرجه أبو داود. زاد البهوتي في كشاف القناع: أو عن الصحابة أو التابعين أو الأئمة المشهورين، يعني ما جاء من الأدعية عن الصحابة فكذلك، أو جاء عن التابعين، أو جاء عن الأئمة المشهورين كالإمام أحمد أو مالك أو الشافعي ونحوهم، فإنه يدعى به أيضا. وذلك لأن الغالب على مثل هذه الأدعية من هؤلاء السلامة أيضا من المحظور. أما كون الإنسان يكون دعاؤه مخترعا من عنده فهذا مظنة للخطأ والوقوع في الاعتداء في الدعاء. قال: ويكون بتأدب وخشوع وحضور قلب ورغبة ورهبة، لحديث: لا يستجاب الدعاء من قلب غافل. هذا أيضا من آداب الدعاء، أن يكون الداعي متأدبا في هيئته وفي ألفاظه، يكون في جلوسه كجلوس أذل العبيد بين يدي أعظم الموالي، وعلى حال من الخشوع والخضوع والعزم والرغبة والرجاء وحضور القلب. والحديث الذي ذكره المؤلف رواه أبو داود أو رواه الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهن. قال رحمه الله: ويتوسل بالأسماء والصفات والتوحيد. هذا من أنواع التوسل المشروع، التوسل بأسماء الله عز وجل وصفاته، كقوله: يا حي يا قيوم، يا رحمن يا رحيم، ونحو ذلك. لقول الله عز وجل: قل لله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وعن بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال عليه الصلاة والسلام: لقد سأل الله بالاسم الذي إذا سئل به أعطاه وإذا دعي به أجاب. أخرجه أبو داود. ومن التوسل بالصفة حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي. أخرجه النسائي. فقوله اللهم بعلمك الغيب، هذا توسل بأي شيء؟ اللهم بعلمك الغيب توسل بأي شيء؟ بالصفة، بصفة العلم. وقدرتك على الخلق، التوسل بصفة القدرة. ثم جاء الدعاء: أحيني ما علمت الحياة خيرا لي. أيضا يتوسل بعمله الصالح، وأعظم الأعمال الصالحة هي توحيد الله عز وجل. لهذا قال المؤلف: والتوحيد. كان يقول كما جاء في حديث بريدة المتقدم: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت. ثم يأتي الطلب. في دعاء نبي الله يونس عليه السلام قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فبدأ بالتوسل بالتوحيد. قال: ويتحرى أوقات الإجابة، وهي ثلث الليل الآخر وبين الأذان والإقامة وأدبار الصلاة المكتوبة وآخر ساعة يوم الجمعة. ذكر المؤلف رحمه الله بعض الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء. أولها ثلث الليل الآخر، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه. الثاني بين الأذان والإقامة، لحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة فادعوا. أخرجه الإمام أحمد وأخرجه الترمذي أيضا. الثالث أدبار الصلوات المكتوبة، لحديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله أي الدعاء أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبة. رواه الترمذي. جوف الليل الآخر ما معناه؟ جوف الليل الآخر يعني وسط النصف الثاني من الليل، وسط النصف الثاني من الليل. ودبر الصلوات المكتوبة ما المراد به؟ الآن كلام على الدعاء، لاحظ، يكون قبل السلام على ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية هو جماعة من مشايخنا الشيخ ابن عثيمين وغيره، أن دبر الصلاة إن كان الحديث الوارد في الدعاء يكون قبل السلام، لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث بعد التشهد قال: ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. ولأن الدعاء يناسب حال الصلاة، حال الصلاة إقبال على الله عز وجل، بخلاف حال الإنسان بعد أن ينصرف من الصلاة، فالمقام مقام ذكر لله عز وجل، وذلك لقول الله سبحانه: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم الآية. كيف الأذكار؟ لا، السؤال الآن على الدعاء، أي الدعاء أسمع؟ قال: دبر الصلوات المكتوبة. فالسؤال الآن عن الدعاء. لا، الذكر غير الدعاء. إذا كنت تريد أنه دعاء عبادة هذا معنى عام، حتى الصلاة دعاء والصيام دعاء والزكاة دعاء، هذا دعاء عبادة. لكن إذا أردنا بالمعنى الآخر دعاء المسألة هو المراد هنا. الرابع مما ذكر المؤلف آخر ساعة من الجمعة، وذلك لحديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إنا لنجد في كتاب الله في يوم الجمعة ساعة، في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يصلي يسأل الله فيها شيئا إلا قضى له حاجته. قال عبد الله: فأشار إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعض ساعة، فقلت: صدقت، أو بعض ساعة. قلت: أي ساعة هي؟ قال: هي آخر ساعات النهار. قلت: إنها ليست ساعة صلاة. لماذا سأل هذا السؤال؟ لأن الحديث فيه لا يوافقها عبد المؤمن يصلي، وهل آخر اليوم يعني آخر النهار في الصلاة؟ ما في الصلاة. فقال عليه الصلاة والسلام: بلى، إن العبد المؤمن إذا صلى ثم جلس لا يحبسه إلا الصلاة فهو في الصلاة. ولهذا جاء في فتوى اللجنة الدائمة أن من جلس ينتظر الصلاة يعني صلاة المغرب فهو في صلاة، فيدعو الله عز وجل سواء كان في بيته أو كان في المسجد. قال: وينتظر الإجابة ولا يعجل، فيقول: قد دعوت ودعوت فلم يستجب لي. يعني من آداب الدعاء ألا يعجل الداعي إجابة دعوته، لقوله عليه الصلاة والسلام: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: قد دعوت ربي فلم يستجب لي. أخرجه البخاري ومسلم. وجاء أيضا عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. قيل: يا رسول الله ما الاستعجال؟ قال: يقول: دعوت فلم يستجب لي. قال: ولا يكره أن يخص نفسه إلا في دعاء يؤمن عليه. يعني لا يكره إذا دعا الإنسان وحده أن يخص نفسه بالدعاء، وذلك لوروده عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث، كما في دعائه عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله إلى آخر، اللهم اغفر لي، ما قال اغفر لنا. أيضا في قوله عليه الصلاة والسلام في دعاء الاستفتاح: اللهم باعد بيني وبين خطاياي، ما قال بيننا. فإذا كان الإنسان منفردا لا حرج عليه أن يدعو لنفسه. أما إذا كان يدعو بدعاء يؤمن عليه، مثل من؟ في صلاة الوتر، إذا قنت في الوتر الإمام فإن من خلفه يؤمنون، فيأتي بصيغة الجمع. الخطيب أيضا في الجمعة يأتي إذا دعا بصيغة الجمع. هذا يدل له ما روى أبو داود من حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث لا يحل لأحد أن يفعلهن: لا يؤم رجل قوما فيخص نفسه بالدعاء دونهم، فإن فعل فقد خانهم. وفي دعاء موسى عليه السلام: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك. قال: ربنا اطمس على إلى الآية. فقوله ربنا هذا بصيغة الجمع. قال الله عز وجل بعد ذلك: قال قد أجيبت دعوتكما، لأن موسى كان يدعو وهارون عليهما السلام كان يؤمن على دعائه. قال: ويكره رفع الصوت. تقدم أن الأفضل الإصرار بالدعاء، لكن عرفنا أن الإمام إذا كان يقنت في الوتر فإنه يرفع ويجهر بدعائه لأجل أن يؤمن من خلفه على دعائه، لكن من غير رفع زائد، ما يفعله بعض الأئمة من رفع الصوت بشدة أثناء قنوت الوتر هذا خلاف الأدب في الدعاء، بل هذا يعد من الاعتداء في الدعاء. فضلا عما يحصل من بعض الأئمة من تمطيط في الدعاء أو سجع متكلف أو تغني به، كل هذا خلاف السنة في الدعاء وخلاف الأدب فيه، فإن الدعاء استكانة وتذلل بين يدي الله عز وجل. نعم. ويكره في الصلاة التفات يسير ورفع بصره إلى السماء وصلاته إلى صورة منصوبة أو إلى وجه آدمي واستقبال نار ولو سراجا وافتراش ذراعيه بالسجود، ولا يدخل فيها وهو حاقن أو حاقب أو بحضرة طعام يشتهيه، بل يؤخرها ولو فاتته الجماعة. ويكره مس الحصى وتشبيك أصابعه واعتماده على يديه في جلوسه ولمس لحيته وعقص شعره وكف ثوبه، وإن تثاءب كظم ما استطاع، فإن غلبه وضع يده على فمه. ويكره تسوية التراب بلا عذر ويرد المار بين يديه ولو بدفعه. طيب، قال يكره في الصلاة التفات يسير، هذا شروع من المؤلف رحمه الله في بيان مكروهات الصلاة، ذكر جملة منها، أولها الالتفات اليسير، فيكره للمصلي في الفريضة والنافلة أن يلتفت، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، خرجه البخاري. والالتفات في الصلاة على أقسام، أذكر منها أربعة أقسام. القسم الأول الالتفات بالقلب، ما معنى الالتفات بالقلب؟ يعني ألا يكون خاشعا، قلبه ملتفت عن الصلاة، فهذا ينقص الأجر ولا تبطل به الصلاة. القسم الثاني من الالتفات الالتفات بالرأس يمينا أو شمالا، فهذا يكره لحديث عائشة رضي الله عنها المتقدم. وإذا قلنا إن الالتفات مكروه فكلما زاد الالتفات من غير حاجة زادت الكراهة، لكن إن وجدت حاجة إلى الالتفات فإنه يجوز بلا كراهة، كما لو كان خائفا فيلتفت إلى الموضع الذي يخاف منه العدو أو نحوه، فهذا لا حرج فيه لما سيأتي من الدليل. أيضا المرأة إذا كانت تصلي وبجوارها طفل يحبو مثلا فتخشى عليه أن يذهب إلى موضع يضره فتلتفت لمراقبته، فهذا لا حرج عليها فيه لأجل الحاجة. مما يدل لذلك حديث سهل بن الحنظلية قال ثوب بالصلاة فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب، رواه أبو داود، وكان قد أرسل فارسا إلى الشعب يحرس، فهذا التفات لأجل الحاجة. أيضا من الالتفات الالتفات إذا وسوس عليه الشيطان في صلاته فالتفت لأجل أن ينفث عن شماله، هذا جاء في حديث عثمان ابن أبي العاص رضي الله تعالى عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه واتفل عن يسارك ثلاثا. قوله اتفل عن يسارك لا بد من الالتفات لأجل ذلك، قال ففعلت ذلك فأذهبه الله عني، أخرجه مسلم. الثالث من أقسام الالتفات أن يلتفت بجميع بدنه أو يستدير إلى القبلة أو يعني يستدير إلى غير القبلة، يجعل القبلة خلفه أو عن يمينه أو عن شماله، فحينئذ تبطل صلاته لترك استقبال القبلة، وهو شرط من شروط صحة الصلاة. لكن يستثنى من هذه الحال ماذا؟ حال الخوف الشديد. نعم، حال الخوف الشديد، قال الله عز وجل نعم فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، يعني على أقدامكم أو راكبين، مستقبل القبلة أو غير مستقبليها كما جاء في الحديث. الرابع من أنواع الالتفات الالتفات بالبصر يمينا وشمالا، يعني ليس هناك التفات بالوجه فقط بالبصر، هذا أيضا مكروه وداخل في حديث عائشة رضي الله عنها المتقدم، وهو مما يذهب الخشوع. قال ورفع بصره إلى السماء، يكره للمصلي أن يرفع بصره إلى السماء، وهذا هو المذهب عند الحنابلة، والدليل قوله عليه الصلاة والسلام: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم، فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهن أو لتخطفن أبصارهم، رواه البخاري. إذا تأملنا في هذا الوعيد هل يناسب الكراهة؟ ولهذا القول الثاني في المسألة أن هذا الفعل محرم، لأن هذا الوعيد الشديد الوارد في الحديث يدل على التحريم لا على مجرد الكراهة. قال: وصلاته إلى صورة منصوبة، يعني يكره أن يصلي وأمامه صورة منصوبة أو تماثيل، لما في ذلك من مشابهة الكفار الذين يعبدون هذه التماثيل والأصنام. قال: أو إلى وجه آدم، يكره أن يصلي وأمامه آدم مقبل عليه بوجهه، وعللوا لذلك قالوا: لما فيه من التشويش عليه في صلاته. قال البخاري في الصحيح: باب استقبال الرجل صاحبه أو غيره في صلاته وهو يصلي. وكره عثمان أن يستقبل الرجل وهو يصلي، وإنما هذا إذا اشتغل به، فأما إذا لم يشتغل فقد قال زيد بن ثابت: ما باليت إن الرجل لا يقطع صلاة الرجل. إذن على كلام البخاري إذا كان يشوش عليه إذا استقبله فإنه يكون مكروها، وأما إذا كان لا يشوش عليه فلا حرج عليه في ذلك. وأثر عثمان رضي الله عنه قد ذكره البخاري كما هو معلوم معلقا مجزوما به، وحكم بصحته النووي رحمه الله في كتاب خلاصة الأحكام، لكن لو كان المستقبل نائما فلا إشكال حينئذ. قال: واستقبال نار ولو سراجا، يعني يكره أن يستقبل المصلي النار لئلا يشابه من يعبدون النار وهم المجوس. وهنا ترد مسألة الدفايات التي توضع في قبلة المصلي أو أمام المصلين في الصف الأول، هل تجوز؟ وأيضا المدخنة التي وضع فيها الجمر، هل يجوز أن توضع في قبلة المصلي؟ يقال: هذا كله جائز، قد أفتت بذلك اللجنة الدائمة، وأيضا أفتى الشيخ ابن عثيمين في مسألة الدفايات والبخور والمدخنة، واللجنة الدائمة أفتت في مسألة الدفايات أن هذا لا حرج فيه. أولا من جهة أن الذين يعبدون النار لا يعبدونها على هذا الوجه، يعبدون النار التي فيها لهب كما هو معلوم، لا يضعون دفايات ويعبدونها. وأيضا الجمر كما هو معلوم ليس هذا على الوجه الذي يعبده عبدة النار. أيضا من جهة أن الحكم هنا ما هو؟ الحكم في المسألة ما هو استقبال النار؟ الكراهة، والقاعدة أن الكراهة تزول مع الحاجة، ففي أيام الشتاء يحتاج المصلون أن تكون الدفايات أمامهم أو لا؟ يحتاجون إليها، لهذا لو وضعوها في مؤخر المسجد ما انتفعوا بها، لو وضعوها في جوانب المسجد انتفع بها من هو قريب، أما من هو في وسط المسجد لا ينتفع بها، إذن توجد حاجة لهذا. ما دام الأمر لا يعدو أن يكون مكروها فالكراهة تزول مع الحاجة. قال رحمه الله: وافتراش ذراعيه في السجود، يعني يكره في الصلاة أن يفترش المصلي ذراعيه حال كونه ساجدا، يعني يمدهما فيضع الكف والساعد والمرفق كلها للأرض، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. قال: ولا يدخل فيها وهو حاقن أو حاقب. يكره أن يكون حال الدخول في الصلاة حاقنا، والحاقن هو المحتبس البول، ومثله كل ما يمنع كمال الصلاة كاحتباس الغائط أو احتباس الريح، أو كان في حال حر شديد أو برد شديد أو غير ذلك مما يشوش عليه خشوعه. ودليل المسألة قوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان، أخرجه مسلم. وسواء في ذلك خشي فوت الجماعة أو لم يخشى فوت الجماعة، يعني لو أقيمت الصلاة وهو حاقن نقول لا تدخل في الصلاة، هذا مكروه، تذهب وتقضي حاجتك ثم تتوضأ وتدرك ما تدرك من الجماعة. وهذا يدلك على أن الخشوع أمره عظيم في الصلاة، حتى يجيز له أن يؤخر الدخول مع الجماعة وأن يؤخر وقت الصلاة لأجل أن يراعي لب الصلاة وهو الخشوع. لكن لو خشي خروج الوقت، كما لو لم يبقى من الصلاة إلا خمس دقائق ومن وقت الصلاة إلا خمس دقائق، لو ذهب يقضي حاجته ويتوضأ ويأتي خرج الوقت، قلنا صلي. واضح؟ لأنك ستفعل مكروها، لكن لو أخرت لخرج الوقت، والوقت شرط من شروط صحة الصلاة. اللهم إلا في حال ما إذا كان حاقنا على حال شديدة جدا بحيث أنه لا يدرك ما يقول في صلاته، وصل بحال اضطرار، أو أنه يخشى لو صلى لا أفسد صلاته بخروج الحدث، حينئذ هذا معذور لأجل ضرورته فيذهب يقضي حاجته ويصلي ولو خرج الوقت. قال: أو بحضرة طعام يشتهيه بل يؤخرها ولو فاتته الجماعة. صلاتك حاقب، حاقن أو حاقب، أي حاقب يعني الذي يريد إخراج الغائط. بحضرة طعام يشتهيه، يعني يكره له إذا قدم له الطعام وهو يشتهيه أن يقوم ويصلي، بل يأخذ حظه من الطعام حتى تنكسر شهوته للطعام ثم يصلي لأجل أن يراعي الخشوع فيها، ودليله الحديث المتقدم. ويقال في هذا كما قيل في المسألة التي قبله: سواء خشي فوات الجماعة أو لم يخشى فوات الجماعة. قال: ويكره مس الحصى، يكره للمصلي أن يمس الحصى، لما روى أبو ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الرحمة تواجهه فلا يمسح الحصى، أخرجه أبو داود. وعن معيقيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمسح، يعني لا تمسح الحصى وأنت تصلي، فإن كنت لابد فاعلا فواحدة تسوية الحصى، يعني إن احتجت إلى أن تسوي الحصى فواحدة فقط، وإلا فإنه يكون هذا الفعل مكروها. قال: وتشبيك أصابعه، تشبيك الأصابع أيضا مكروه، هو إدخال بعضها في بعض، ومر معنا الكلام على هذه المسألة متى؟ في الدرس الأول، تذكرون ولا لا؟ وأن له أربعة أحوال، من يذكرنا بها؟ تشبيك الأصابع له أربعة أحوال: الحال الأولى إذا خرج من بيته إلى المسجد فيكره أن يشبك أصابعه، الحالة الثانية وهو في المسجد ينتظر الصلاة، الحالة الثالثة وهو في أثناء الصلاة، الحالة الرابعة بعد الصلاة، كلها مكروهة إلا الحال إيش؟ الأخيرة الرابعة بعد الصلاة فلا تكره لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كله تقدم. قال: واعتماده على يديه في جلوس. واعتماده على يديه في جلوس، هذا يكره أيضا لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده، أخرجه أبو داود. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه رأى رجلا يتكئ على يده اليسرى وهو قاعد في الصلاة ساقطا على شقه الأيسر، فقال له: لا تجلس هكذا، فإن هكذا يجلس الذين يعذبون، أخرجه أبو داود. قال: ولمس لحيته، يكره له أن يمس لحيته لأن ذلك من العبث، والعبث مكروه في الصلاة سواء كان بمس اللحية أو كان بالعبث بيده أو برجله أو بغير ذلك، لأن هذا ينافي الخشوع في الصلاة. قال: وعقص شعره، يعني ليه وإدخال أطرافه في أصوله، وهو أيضا جمع الشعر على الرأس وشده بشيء حتى لا ينحل. قال: وكف ثوبه، أي أن يجمع ثوبه بيده إذا سجد، فهذا كله مكروه للمصلي. دليل ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة لا أكف شعرا ولا ثوبا، رواه البخاري ومسلم. ورأى عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معقوص، ورأسه معقوص من ورائه، فقام فجعل يحله، فلما انصرف أقبل على ابن عباس فقال: ما لك ورأسي؟ لماذا تحل رأسي؟ فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف، أخرجه مسلم. وذكر بعض العلماء الحكمة من النهي عن كف الشعر أو الثوب، قالوا: لأن الشعر أو الثوب يسجد مع المصلي إذا سجد. قال رحمه الله: وإن تثاءب كظم ما استطاع، فإن غلبه وضع يده في فمه. يدل لهذا حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تثاءب أحدكم في الصلاة فليكظم ما استطاع، فإن الشيطان يدخل، أخرجه مسلم. وعند مسلم أيضا من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فيه، فإن الشيطان يدخل. فالسنة في هذا أنه إذا تثاءب يكظم، يعني لا يفتح فمه، فإن غلبه التثاؤب ففتح فمه فليضع يده على فمه لئلا يدخل الشيطان. قال: ويكره تسوية التراب بلا عذر، يعني يكره تسوية التراب عند سجوده إلا إذا وجدت حاجة، كما لو كانت الأرض غير مستوية، ففي أول سجود يسوي هذا التراب ثم يسجد، فهذا لا حرج عليه في ذلك. وهذا يدل له حديث معيقيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في الرجل يسوي التراب حيث يسجد، قال: إن كنت فاعلا فواحدة، خرجه مسلم في الصحيح. بهذا ينتهي الكلام على المكروهات التي ذكرها المؤلف. نقف على هذا، وأسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.